نلم شعث الأمة ونقول كفاية دنيا. مش معنى كفاية دنيا ان بنقول لكل واحد اتدروش وسيب الدنيا ما تشتغلش. انا عايزك تنجح وتكسب ويبقى معاك فلوس وتبقى ناجح وتبقى ناجح وتبقى اسعد ناس في الدنيا، بس بشرط تكون الدنيا في ايدينا يا جماعة، ما تكونش في قلوبنا، ان الدنيا ما تكونش حاجز بيننا وبين الاقبال على الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين الفوز بمرضات الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده رقم واحد، عشان كده لازم نتكلم عن الدار الاخره. ثاني حاجه ان القران والسنه بالغوا جدا جدا في الاهتمام بالدار الاخره، حتى سماه الله عز وجل النبأ العظيم. الله قال جل في علاه قل هو، قل يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. يا الله، هنا يذكر النبأ العظيم بصيغه ويذكر في ايه اخرى النبأ بصيغه ثانيه. يقول لنا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. في الآية الثانية يقول إيه؟ يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إيه الفرق بين النبأ العظيم المذكور في الآية الأولى وبين النبأ العظيم المذكور في الآية الثانية؟ النبأ العظيم اللي هو قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. كتير من الناس معرضين عن هذا وعايزين يعيشوا بس، ويقول لك بمبدأ بقى عايشني النهاردة موتني بكرة. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ طبعا احنا النهارده الحلقه النهارده مقدمه للدار الاخره، احنا لسه ما دخلناش، والا هنتكلم ان شاء الله في امور عجيبه وجميله وجليله جدا ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يجعل هذه السلسله مباركه على امه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك؟ اذا فالنبأ العظيم مذكور في الايه الاولى مذكور به، مقصود به الدار الاخره، الاخره، الحساب، القيامه، الجنه، النار، الثواب، العقاب، ده مقصود بها. انما الثانيه عما يتسالون عن النبأ العظيم قال عنه ابن عباس اي القران، ولا تعارض بين الايتين. فالمقصود ان النبأ العظيم قد ياتي قد ياتي ويقصد به الدار الاخره بما فيها من حساب وعقاب وجنه ونار، وقد يقصد به القران. خد بالك بقى، لا تعارض ليه، لان القران اكثر ما ورد في القران هو الثواب والعقاب وذكر الدار الاخره، فاجل ما ذكر في القران هو يوم القيامه. والذي يعني ينجينا يوم القيامه توحيد الله عز وجل، فلذلك كان أكثر ما ذكر في القرآن التوحيد وذكر القيامة والآخرة والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فلا تعارض بين الآيتين. فالنبأ العظيم هو ذكر الآخرة. يبقى عما يتسألون عن النبأ العظيم عن القرآن الذي كثر فيه ذكر الآخرة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي قل يوم القيامة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولذلك سبحان الله غفلة كثير من الناس يا جماعة خلت كثير من الناس بكل أسف ينسى الآخرة، ينسى إن في آخرة، ينسى إن الدنيا دي عبارة عن قنطرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا دي ما هيش هي كل حاجة أبدا، ده الدنيا دي بس مرحلة من ضمن المراحل. أنت كنت في بطن أمك، بل كنت قبل ذلك في طي، يعني لم يكن لك وجود، ثم وجدت في بطن أمك، ثم نزلت إلى الدنيا، ثم ستموت وتنزل إلى قبرك لاستراحة بقى تنتظر فيها قيام الساعة، ثم تقوم الساعة وتقف بين يدي الله، ثم بعد ذلك المصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار. عملت إيه؟ استعدت ولا لأ؟ ولذلك لما المولى عز وجل يذكر لنا بعض المشاهد في القرآن، ليه المشاهد ديت؟ عشان تفتكر وعشان ما تنساش، وعشان لو كنت في غفلة فوق محتاجين من خلال رحلة إلى الدار الآخرة إن احنا نفوق، إن احنا نعرف إن في قدامنا يا جماعة مشوار طويل جدا. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة الله قال له متى الراحة يا إمام؟ قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن، قبل ذلك لا تأمن، لا تأمن حتى وأنت في أرض المحشر، لا تأمن وأنت على الصراط وأنت على القنطرة، لا بد أن لا تأمن إلا حينما تضع رجليك في جنة الرحمن. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يجمعني وإياكم جميعا وأن يكتبنا جميعا في هذه الليلة من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا على سبيل المثال، وسنأتي طبعا المشاهد العظيمة، الدار الأخرة يا جماعة إن شاء الله سنتعايش معها من خلال حلقات كثيرة جدا قد تصل إلى 50 حلقة، ومش عايز حد يستعجلني، هنذكر فيها أشياء إن شاء الله، إن شاء الله نستمتع مع بعض، نعيش مع بعض كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. موضوع جليل وعظيم جدا. يا رب يا رب اكرمنا يا رب ببركة هذا المجلس المبارك يا رب العالمين، اكرمنا بأن تكون الدار الآخرة دي فعلا حاجة لنا نحن نكون في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل في علاه مذكرا هذا المشهد العجيب، إن يوم القيامة

اختي الفاضله ايام ما كنا بندي دروس دي في مسجد الفتح كان ربنا بيكرمنا واسلك صدورنا باشياء اقسم بالله ما اذكرها من باب الرياء وانما اذكرها من باب واما بنعمه ربك فحدث. رحله الدار الاخيره اللي حضرها معنا من الاخوه والاخوات في المسجد رحله الدار الاخيره كان من بركه هذه الرحله اسلم بسببها بفضل الله 26 واحد واحد بلجيكي و25 نصراني من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف بقى بركتها من خلال فضيات. يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بحد يسلم؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحد ما بيصليش واللي نادي هيقول اصلي؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحده مش محجبه تقول لا خلاص انا تبت الى الله ان شاء الله انا مقبله على الله وماذا اعددت لها؟ اعددت الحجاب ان شاء الله هلبس حجابي. يا ترى واحد بيعق ام وابوه هيجي النهارده يقول ان شاء الله من ولادي هبوس ايديهم ورجليهم واكون في خدمتهم واطيعهم في اي شيء ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى. وماذا اعددت لها؟ ان شاء الله من بكره هترك العمل بتاعي عشان باكل في حرام ان شاء الله اكل حلال. وماذا اعددت لها؟ من بكره هكفل يتامى. وماذا اعددت لها؟ من بكره ان شاء الله اكون مسجل الحلقه دي واديها لاثنين ثلاثه زمايلي في الشغل ان شاء الله عشان يشوفوا رحله الى الدار الاخره. من بكره ان شاء الله ان انا اشتغل ان شاء الله واكد واتعب عشان اكل ام وابويا واخواتي. من بكره انزل اشتغل عشان اكل زوجتي واولادي من الحلال. من بكره هبدا اربي اولادي على الطاعه، هعلمهم سنه النبي وسيره النبي، هعلمهم شرع ربنا، هعلمهم القران، هحفظهم كتاب الله. من بكره هنعمل كل الخير ده باب وماذا اعددت لها. عشان كده بقول عايزك تتخيل كل مرحله من مراحل الدار الاخره. واحد ما بيصليش يقعد يتخيل دلوقتي خبر ابيض لو دخل علي ملك الموت لولادي ومش بعيد مش بعيد مش في ناس هتموت النهارده مش في ناس هتموت بكره مش في ناس هتموت بعد بكره كل يوم في ناس بتموت وفي ناس بتتولد كل يوم هو في شأن ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بتصح وناس بتمرض وناس وناس وناس وناس كل يوم هو في شأن. عشان كده عايزك تعيش بقى كل المراحل بتاعت الدار الاخره ديت وتقول حالك ممكن يكون ايه. سيبك من راي الناس فيك بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. لو انا ما بصليش دخل عليا ملك الموت تبقى مصيبه والله. لو انا مش لابسه حجاب ومعجبه قوي بجسمي وشكلي وشعري ولون بشرتي ولون عينيا ودخل عليا ملك الموت ما لحقتش البس حجاب دي اكبر مصيبه. لو انا بعق ام وابويا لو انا واكل مال يتامى لو انا واخد فلوس الناس وما رجعتهاش لو انا رافع قضايا ظلم على ناس لو انا بعمل حيله كده عشان العب في اوراق واخد ارض الجنب عشان انصب عليه لو انا بعمل اي حاجه فيها معصيه وتغضب ربنا سبحانه وتعالى ومت عليها ودخل عليا ملك الموت مصيبه. خش القبر وانا مش بصلي مصيبه. هنزل القبر وانا مش محجبه كارثه. خش القبر وانا كنت بعق ام وابويا كبير قوي حاجه صعبه جدا. هاجي يوم القيامه وميزاني مليان مليان كله سيئات والحسنات قليله كارثه والله. هاجي يوم القيامه الاقي الصحف بتتطاير ينزل الصحيفه في ايديا الشمال واقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. واسمع ربنا وبيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. دي مصيبه. معقوله انا ما بصليش ومش لابسه حجاب ومضايقه زوجي وبنصب على الناس او بعمل كذا او بعمل كذا او باكل مال حرام واجي يوم القيامه عايز اعدي من على الصراط مش عارف. يبقى وماذا اعددت لها؟ يبقى هي دي المساله. عشان كده هختم بقصه الملك ده وبعدها ندعو بقى ونختم الدرس. كان في ملك من ملوك الدنيا. هذا الملك حب ان هو يقرب للناس صوره الحساب الاخرى والا طبعا يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فراح الملك ده جمع نفسه القصر قال لهم انا هطلع فوق السلم العالي ده وهرمي عليكم فلوس وكل واحد ياخد مبلغ يقول لي خد كام بعد اسبوع ياخد قدهم. فالناس اللي قدر ياخد دينار واللي خد 10 واللي خد 100 واللي خد 1000 وقفوا قال له انا خدت دينار والتاني خدت 10 والتالت قال له طب بعد اسبوع تعالوا لي خدوا نفس الفلوس دي. بعد اسبوع جوله فراح محضر في اوضه كده على جنب صاجه وحاطط تحتها نار مولعه والصاجه مولعه